بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالتابعي هو من لقي الصحابي. تفسير التابعين هو من التفسير الذي يرجع إليه، وسيأتي الكلام على حجيته، وإنما نرجع إلى أقوال التابعين باعتبار أنهم تلقوا كثيرا من التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنهم أيضا لقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونهم من جملة القرون المفضلة، ولوفرة العلم في ذلك الزمان، فإنه كلما قرب العهد بشمس النبوة كان العلم أوفر والبدع والأهواء أقل وسلامة الفطر حاصلة، إلى غير ذلك من المعاني. والتابعون رضي الله تعالى عنهم يأخذون التفسير، يفسرون القرآن كما نقول في الصحابة رضي الله عنهم، من القرآن ومن السنة ومن الصحابة، يعني الصحابي يتلقى عن صحابي آخر، والتابعي يتلقى عن صحابي، ويأخذ التابعي أيضا من تابعي آخر، هذا بالإضافة إلى رجوعهم إلى لغتهم، وكثر الرجوع إلى بني إسرائيل في زمان التابعين كما مضى. وعلى كل حال، هم أيضا يفسرون القرآن اجتهادهم، وهذا أمر معلوم، وما وجد عنهم في ذلك من التفسير يدل عليه. بالنسبة إلى رجوعهم إلى أهل الكتاب، هذا على نوعين: النوع الأول أن يصرح بأخذه عنهم، كأن يقول: قال فلان، قال كعب الأحبار، كما أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول، قال: لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر، حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة، خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بني إسرائيل. على كل حال، أذا ذكره عند قوله تبارك وتعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وتارة لا يصرح بالأخذ عنهم، وإنما يذكر حكاية أو خبرا أو نحو ذلك، ظاهر منه أنه من أخبار بني إسرائيل، إما بالنظر إلى مضمونه، وإما بالمقارنة بالمرويات الأخرى التي جاء التصريح فيها، إما عنه وإما عن غيره في نقل هذا الخبر عنهم، كما أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا. جاء في رواية عند ابن جرير رحمه الله قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجل أرسلهم موسى إلى الجبارين، فوجدوهم يدخلوا في كم أحدهم 2 منهم يلقونهم إلقاء، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا 5 أنفس بينهم في خشبة، يعني عنقود الجبارين، عنقود العنب عند الجبارين، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة. على كل حال كل هذا مأخوذ عن بني إسرائيل، هذا بالإضافة إلى أنهم قد يفسرون أشياء بما عرفوا وما علم من الوقائع والعادات التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما أخرجه البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، أو ما أورده البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر، إلى آخر ما ذكر. هذا مما عرف في ذلك الزمان وقت نزول الوحي مما كان عليه العرب في جاهليتهم. وتفسير التابعين يقع على صور متنوعة، تارة وهو الأول على بيان الألفاظ، على بيان الألفاظ كما في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ، قال مجاهد: نكتب. وتارة يكون لبيان تخصيص العموم أو بيان المجمل أو تقييد المطلق أو لبيان النسخ أو لإيضاح المبهم، وكل هذا له أمثلة مبثوثة في كتب التفسير. تفسير التابعي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يقال في هذا بأن تفسير التابعين إذا كان ذلك بطريق الإجماع فإن الإجماع حجة، وإذا ذكروا ما لا مجال للرأي فيه كالأمور الغيبية أو أسباب النزول فإن ذلك له حكم الرفع، لكن يكون ذلك له حكم المرسل، والمرسل كما عرفنا في الأصل من أنواع الضعيف. وأما الأخبار الغيبية فينضاف إلى ذلك اشتراط ألا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وإلا فإنه لا يحكم برفعه لأنه قد يكون أخذه عنهم. إذا اختلفوا لم يكن اختلافهم حجة، فإذا وجد عن أحدهم ولم يعلم له مخالف فلا يكون ذلك حجة، ولكن الرجوع إلى تفسيرهم والوقوف عنده خير من الرجوع إلى أقوال من بعدهم. فإذا اختلفوا رجحنا بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. لكن ينبغي أن نراعي عند النظر في تفسير السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا اختلفوا على قولين لم يكن لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث يعود على أقوالهم بالإبطال، بمعنى أن الجميع أخطأ وهذا القول الجديد الذي جاء به المتأخرون يكون ردا لأقوالهم وإبطالا لها. هذا غير وارد لأنهم لا يتفقون مهما تعددت أقوالهم على ضلالة أو على الخطأ في فهم الآية، لا يمكن أن يحصل هذا الاتفاق والتواضؤ على ذلك، لا بد أن يوجد من عرف المعنى. أمر آخر ينبغي أن ندركه وأن نستحضره عند النظر في تفاسيرهم أن فهم السلف رضي الله تعالى عنهم يحتكم إليه ولا يحاكم إلى غيره. يعني بعض المفسرين لا سيما من يعنى بالعربية والنحو وما إلى ذلك قد يرد أقوال الصحابة والتابعين باعتبار أن ذلك يخالف القاعدة النحوية الفلانية، والواقع أن هؤلاء من العرب الأقحاح وأنهم في زمن الاحتجاج في اللغة، فكيف يحتج بقول شاعر مجهول على قاعدة من قواعد العربية ويترك قول هؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين العلم والفصاحة وهم في زمن الاحتجاج؟ فكيف يقال هذا القول لا يجري على قواعد النحو مثلا؟ فلا يصح رد أقوال السلف باعتبار هذه القواعد، لأن هذه القواعد إنما استقرأت باستقراء كلامهم وأشعارهم عن العرب، فهؤلاء من العرب فضلا عن كونهم من أهل القرون المفضلة. هذا بالإضافة إلى أن غالب ما نقل عنهم، هذه من الأمور التي تراعى عند النظر في تفسيرهم، غالب ما نقل عنهم إنما هو من قبيل اختلاف التنوع. فهنا يتحدث شيخ الإسلام رحمه الله عن الرجوع إلى تفسير التابعين، ثم شرع بذكر أبرز المفسرين منهم، يعني هنا عنوان كمجاهد إلى آخره. وهذا الأثر الذي ذكره عن مجاهد قد مضى: أردت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أخرجه ابن جرير وأبو نعيم وابن أبي شيبة وأبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، وإسناده حسن كما مضى. قوله هنا: وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين ابن مهدي، هنا العبارات فيها إشكال. به إلى الترمذي هو ليس بالإسناد السابق، فهذا إسناد جديد. وهكذا قوله: وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر، هذا في إشكال. والأثر الذي ذكره هنا عند الترمذي قال حدثنا الحسين ابن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد، هنا في الترمذي عن قتادة ولم يذكر مجاهدا، ما ذكره. يعني الترمذي: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. والأثر الذي بعده: وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني العدني محمد بن يحيى، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا إسناده صحيح. نعم، تفضل. قال: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، هذا مضى، أخرجه ابن جرير رحمه الله. تفضل. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. نعم، مضى أكثر هؤلاء. مسروق بن الأجدع توفى سنة 63 للهجرة، وأبو العالية توفي سنة 90. هنا يقول: والربيع ابن أنس المتوفى سنة 139، وفي نسخة: والربيع وابن أنس. احتمل على هذا أن يكون الربيع المراد به الربيع ابن خثيم المتوفى سنة 46، وابن أنس حفص ابن عبيد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري. تفضل. صلى الله عليك. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ بحسب يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. نعم، وهذا قد مضى الكلام عليه. تفضل. حسن عليك. قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ نعم، هنا عنوان حكم تفسير التابعين. نعم، حسن الله عليك. قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، بعد ذلك يأتي الكلام على التفسير بالرأي، إن هذا عنوان جديد يأتي: تفسير بالاجتهاد والرأي. فالرأي المقصود به الاجتهاد، بمعنى أنه لا يفسر القرآن بالمأثور، يعني يفسر القرآن بالقرآن، مع أن تفسير القرآن بالقرآن كما قلنا يدخله اجتهاد المفسر، وأن تفسير القرآن بالسنة يدخل في نوع منه الرأي والاجتهاد باعتبار تلك الأحاديث التي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآية، فيربط المفسر بين الآية وبين هذا الحديث. فعلى كل حال يبقى أن يقال بأن الرأي في عرف الاستعمال ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب المعرفة لوجه الصواب مما قد تتعارض فيه الأمارات أو يكون ذلك ابتداء. وهذا الرأي ينقسم إلى رأي سائغ واجتهاد سائغ وإلى ما يقابله. فالسائغ منه ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث إنه يجري على معهود العرب فيكون موافقا له للعرب، إلى موافقا لمعهودهم في وجوه المخاطبات التي كانوا عليها، يكون هذا المفسر مراعيا لأساليبهم في الخطاب مع مراعاة الكتاب والسنة وما أثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم. المقصود أن منطلق هذا الرأي يكون عن علم وبصر بما يبنى عليه التفسير من أصول ضوابط قواعد ومعرفة العربية وما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال فيه. ولكن الذي ينكر ويرد من ذلك وما كان مبناه على الجهل أو الهوى، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن بغير علم، وهو وإن وقع على الصواب في موضع فإن ذلك لا يكون محمودا لأنه وقع على الصواب بطريق المصادفة ولم يسلك الطريق الموصل إليه، وقد مضى الإشارة إلى ذلك. فعلى كل حال الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب عند النظر والتتبع والاستقراء نجد أن منها ما يذم التفسير بالرأي ويحذر منه، ونجد طائفة من هذه الآثار تسوغ ذلك، كما نجد في ممارساتهم وتفسيرهم للقرآن مواضع غير قليلة مبناها على التفسير بالاجتهاد والرأي. ومن هنا يقال إن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم من التفسير بالرأي لا يقال فيه بأنهم يرفضونه جملة ولا أنهم يقبلونه جملة، فهذه الآثار التي ظاهرها التحذير والنهي أو الامتناع من التفسير بالرأي كل ذلك محمول على الرأي غير السائغ، يعني أن يتكلم بغير علم. وبعض ذلك يعني ما جاء من توقف بعضهم أو التحرز أو الامتناع محمله على التورع. والأشياء التي المواضع التي ورد فيها التصريح بأنهم يقولون بذلك برأيهم أو مما عرفناه من التفسير المنقول عنهم مما ظاهره أن مبناه على الرأي والاجتهاد، فإن محمل ذلك على ما ظهر واتضح لهم وجهه ومعناه. ولا شك أن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم يبنون التفسير على فهم صحيح وأصول ومدارك معتبرة، ومن هنا يقال إن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم من التفسير بالاجتهاد والرأي أنه على التفصيل. ولذلك تجد في مثل تفسير ابن جرير رحمه الله في المقدمة لما تكلم على التفسير بالرأي وبوب له عقد بابا ذكر فيه الآثار المنقولة عنهم في ذم الرأي والتفسير بالرأي والامتناع من تفسير القرآن بالرأي، وعقد بابا آخر ذكر فيه تسويغ ذلك، ثم بيّن أن محمل هذا على معنى وأن الآخر محمول على معنى آخر. إذن هناك تفصيل. وعلى كل حال ذكرنا من قبل بأن التفسير المذموم أو يمكن أن يضبط ذلك فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق، وذكره غيره بأن ما خالف أصحاب ذلك التفسير يعني أصحاب هذا الرأي أو الرأي المذموم ما خالف أصحابه تفسير السلف رضي الله تعالى عنهم أو الأصول المتفق على ثباتها في التفسير فهو يجافي قوانين العربية ولا يتفق أو لا يتفق مع الأدلة قواعد الشريعة في البيان أو يكون مخالفا للنص، مثل هذا التفسير بالرأي مرفوض ولا يقبل وهو جرأة على الله وقول على كتابه بلا علم. هذا حاصل ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. على كل حال راجع تفسير ابن جرير في المقدمة، مقدمة التفسير، وكذلك ما أورده أبو عبيد القاسم رحمه الله في كتابه فضائل القرآن في المجلد الثاني صفحة 211 من الطبعة المغربية. هذا الكتاب، يعني كتاب أبي عبيد، هو من أجل الكتب المؤلفة في فضائل القرآن، كتاب مسند فيه أكثر من 900 أثر من الآثار المسندة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وفيه علم جم، وهو من أوسع ما وصلنا من الكتب التي تتكلم عن فضائل القرآن. ومؤلفه إمام كبير معروف، إمام في التفسير وفي القراءات وفي غيرها لغة، توفى سنة 224 للهجرة. يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بمجرد الرأي يعني أنه لا يستند إلى أصول صحيحة، ولا يكون مراعيا للمنقول عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا فإذا كان مستنده على ما ينبغي مراعاته فإنه يكون مقبولا. السلف اجتهدوا في أشياء ولهذا اختلفوا، ولو لم يجتهدوا لم يقع بينهم هذا الاختلاف. ونحن حينما نفسر مثلا آية فنقول قوله تبارك وتعالى مثلا: الحمد لله رب العالمين، بأن الحمد هو إضافة أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى، فهو مستحق لجميع المحامد، لأن أل هذه تدل على الاستغراق لله، أي أنه مستحق لله، فهذه اللام للاستحقاق. والله لفظ الجلالة اسم، قال كثير من أهل العلم بأنه الاسم الأعظم، لأن جميع معاني، لأن الأسماء الحسنى جميعا ترجع إليه لفظا ومعنى، إلى غير ذلك مما ورد مما يشعر بأنه المراد بالاسم الأعظم، وهو مشتق من الإلهية إلى آخر ما يذكر. فهذا ماذا تسمونه؟ تفسير بالرأي. يعني لم أقل قال ابن عباس، قال زيد بن ثابت، قال أبي بن كعب، قال قتادة، قال مجاهد، قال فلان، فهذا تفسير بالرأي. لكن إذا كان مبنى على أصول صحيحة فلا إشكال. يعني ما يذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، هل هو تفسير بالمأثور بمعنى أنه يورد الآثار والروايات في تفسير الآية عن السلف رضي الله عنه؟ الجواب لا، فهو تفسير بالرأي، لكنه رأي صحيح، رأي صحيح. فقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا بأن التفسير بالرأي حرام، يقصد به الرأي غير السائغ، الذي هو بمجرد الرأي من غير ملاحظة ومراعاة الأصول التي ينبغي أن يبنى عليها التفسير. يقول: حدثنا مؤمل. حدثنا مؤمل، مؤمل هذا لم يدركه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن مؤمل بن إسماعيل متقدم، متوفى سنة 205 أو 206 للهجرة. فمن القائل حدثنا مؤمل؟ القائل هو الإمام أحمد رحمه الله، قائل هو الإمام أحمد، وهذا الحديث مخرج في مسند الإمام أحمد. ومؤمل هذا هو شيخ الإمام أحمد، وهو صدوق سيء الحفظ. حدثنا مؤمل، لاحظ هذا مثل أيضا الإشكالات التي أشرت إليها في الروايات السابقة، حينما قال شيخ الإسلام: وبه إلى الترمذي، وبه إليه، مع أنه ليس بنفس الإسناد. لكن على كل حال هنا يقول: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان الثوري، يعني كأن شيخ الإسلام اختصر الإسناد، لكن جاء الاختصار هكذا بطريقة أشكلت. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان يعني به الثوري، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا أخرجه الإمام أحمد كما سبق، وهو مخرج عند بعض أصحاب السنن، ولكن هذا الإسناد لا يصح فعبد الأعلى هذا هو عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، تكلموا فيه فهو مضعف كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأنه ضعيف الحديث، وهكذا ضعفه جماعة كأبي زرعة وابن عدي وغير هؤلاء. هذا بالإضافة إلى مؤمل فقد تكلموا فيه أيضا، والحافظ بن حجر رحمه الله قال عنه بأنه صدوق سيء الحفظ، مع أن البخاري رحمه الله ضعفه تماما. وهكذا الإسناد الذي بعده قل حدثنا وكيع، نفس الإشكال، فوكيع ابن الجراح رحمه الله لم يدركه شيخ الإسلام بل هو من شيوخ الإمام أحمد، فالذي يقول حدثنا وكيع هو الإمام أحمد. وهذا الأثر الثاني أيضا مخرج في المسند، وهو أيضا قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، وقد مضى الكلام عليه وأنه ضعيف. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فصار مداره على عبد الأعلى الثعلبي. هذا كالذي قبله يعني أنه ضعيف. لاحظ هنا قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد الحميد، هنا نفس الإشكال السابق وبه إلى الترمذي وليس بالإسناد السابق، لكن لو قيل وأخرج الترمذي أو وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد. تفضل. نعم حسن الله عليك. قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي. ها لا كيف حبان، حبان ابن هلال، حبان حدثنا سهيل ابن عبد الله وهو أخو حزم القطعي. قال حدثنا، تفضلنا، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب، أبو عمران الجوني، الجوني حسن. نعم. عن جندب قال جندب وجندب ابن عبد الله رضي الله عنه. تفضل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم. هذا أيضا أخرجه الترمذي كما سبق، أخرجه أيضا أبو داود والنسائي في الكبرى، لكنه أيضا ضعيف الإسناد. ومعنى من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ يعني برأيه المجرد، ويكون كما سبق قد وقع على الصواب بغير سلوك طريقه، يعني أن ذلك وقع منه على سبيل المصادفة، يعني رميه من غير رامي، فلا يعتد بموافقة الصواب بهذا الاعتبار. حسن الله عليك. قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. نعم. وهكذا روى بعض هذا كله هذا من كلام الترمذي. لاحظوا هنا في بعض النسخ أقواس بعد سهيل بن أبي حزم وهذه تشطب، وفي بعض النسخ تقديم وتأخير في الكلام، هذا كله من كلام الترمذي الآن، قال الترمذي وما سيأتي بعده إلى أن أبين لكم موضع نهاية كلام الترمذي. تفضل. وهكذا روي، هذا كله من كلام الترمذي. تفضل. صلى الله عليك. قال وهكذا روى بعض أهل العلم، لا لا، وهكذا روي عن بعض أهل العلم، صلى الله عليك، هذا كلام الترمذي، نص كلام الترمذي. نعم. صلى الله عليك. قال وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النبي، من أصحاب، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم، شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم، يعني هذا هو المقصود بالرأي غير السائغ، أن يفسر بغير علم. نعم. تفضل. أحسن عليك. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال انتهى كلام الترمذي هنا بغير علم، وبعدين يأتي كلام شيخ الإسلام: فمن قال في القرآن برأيه. تمييز النقل في غاية الأهمية. وفي كتب العلماء رحمهم الله تجد أن ذلك قد يلتبس على القارئ فلا يتبين له نهاية النقل، ولهذا تجد أنه ينقل يقول قال فلان، والواقع أن هذا الكلام منقول لغيره، هو نقله عن غيره. وهذا تجده كثيرا في كتب شروح الحديث وفي كلام شيخ الإسلام وفي غيره. يعني لما تقرأ في فتح الباري مثلا يكثر النقل، فينقل عن بعض الشراح كما ينقل أيضا عن غير الشراح، فيقول مثلا قال الباقلاني، قال فلان. وهذه الكتب إذا رجعت إلى الأصول، بعض هذه الأصول ما كانت مطبوعة أو متوفرة أو قريبة المنال، لكن طبع كثير منها الآن. فإذا رجعت إليها وتتبعت أين ينتهي النقل وجدت أشياء وأشياء، يعني وجدت أن هذا الكلام الذي بعده نقله كثيرون، وهو من كلام ابن حجر مثلا، نقلوه على أنه من كلام الذي قبله. وأحيانا يكون هذا في بعض الآثار المنقولة عن السلف، فيكون قد عقب عليه الحافظ ابن حجر بكلمة، أو عقب عليه من قبله بكلمة، فنقلت على أنها من كلام هذا التابعي مثلا، أو فتنقل في الكتب وهي ليست له. تفضل. حسن الله عليك. قال: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وهذا يعني هذا هو التعليل، هالجملة هذه. قل أصاب، قل أصاب رميه من غير رامي، فليس له أن يجترع على كتاب الله عز وجل. نعم تفضل. حسن الله عليك. قال: كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. لاحظ هذا الملحظ، الله سماهم بذلك ولو كان رأى بعينه، لأنه ليس له أن يتكلم حتى يأتي بأربعة شهود. هنا عنوان جديد يأتي: تحرج السلف من التفسير بغير علم. تفضل. حسن الله عليك. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. نعم، يعني هذه الرواية مخرجة، أخرجها ابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن، لكن أبا معمر الذي يرويها يقول عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق. أبو معمر هذا هو عبد الله بن سخبرة، وروايته عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة. على كل حال، هذه المرويات تجدون كثيرا منها في مقدمة ابن جرير وفي فضائل أبي عبيد. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. نعم منقطع، لأن إبراهيم التيمي هنا الراوي عن أبي بكر رضي الله عنه لم يدرك أبا بكر، يعني إبراهيم التيمي ولد سنة 36 للهجرة، فما أدركه. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد. لاحظ، قال أبو عبيد، ما يقول وبه إلى أبي عبيد كما هناك وبه إلى الترمذي. لو هناك قيل وقال الترمذي لكان هذا هو الوجه. نعم. قال: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وإسناده صحيح، وأصله في البخاري. وعمر رضي الله عنه تساءل عن الأب، هو يعرف أنه نبات لكن أراد أن يعرف عينه، ومثل هذا لا يترتب عليه أثر، فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهة وأبى، فقال وما الأب؟ فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، يعني أنبتنا فاكهة وأبا فهو نبات. نعم، صلى الله عليه. قال وقال ابن جرير حدثنا يعقوب عن إبراهيم. لا، يعقوب ابن إبراهيم. أحسن الله عليك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. أيوه، وخرج عند أبي عبيد في الفضائل وأخرجه ابن جرير في التفسير. نعم، أحسن الله عليك. قال وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة. نعم، هذا الرجل هو عبد الله بن فيروز مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا من يعني ذكرنا في المبهمات في القرآن، هذا في المبهمات في الرواية، ولا حاجة إلى معرفته، لا يترتب عليه فائدة. نعم، أحسن الله عليك. قال فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. نعم، هذا كما ذكر عند أبي عبيد وأخرجه أيضا ابن جرير وإسناده صحيح، يعني أن ابن عباس توقف مع أن أهل العلم جمعوا بين الآيتين، وقال بعضهم بأن اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة، وأما 1000 فهي اليوم الذي يكون فيه يعني عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة. وأما عروج الملائكة إليه يعني أبعاد السماوات حينما تصعد الملائكة إلى السماء وتنزل غير يوم القيامة، فهذا 1000 سنة. تفضل. نعم، صلى الله عليك. قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أنت جالسني. نعم، وهذا ثابت صحيح. لاحظ هنا سأله عن ماذا؟ عن آية من القرآن، يعني كأنه سأل عن شيء لربما رأى أنه من قبيل التكلف، أو أنه سأل عن شيء من المتشابه فأجابه بهذا الجواب. أحسن الله عليك. قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. نعم، وهذا أيضا أخرجه أبو عبيد وابن جرير وإسناده صحيح. لا نقول في القرآن شيئا، هذا من باب التورع، يعني هذا مثال على المنقولات عن السلف رضي الله تعالى عنهم في التوقف على سبيل الورع، لا نقول في القرآن شيئا. ولهذا جاء عن الأصمعي وهو من بحور اللغة أنه كان لا يتكلم فيما كان في القرآن، يعني من المواد اللغوية الألفاظ التي يسأل عنها يقول هذا مما جاء في القرآن فيتحرز من ذلك، مع إمامته وجلالته وسعة حفظه وعلمه ويتحرز. نعم، تفضل. صلى الله عليك. قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وهذا أخرجه بن جرير بإسناد صحيح، يعني لا يتكلم في الأشياء المشكلة. تفضل. صلى الله عليك. قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. نعم، وهذا رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وإسناده صحيح. كل هذه الآثار التي ترونها الآن هي محمولة على ما ذكر من أن ذلك على سبيل التورع، يعني تارة يخفى عليه المعنى فلا يتكلم، وتارة يفعل ذلك تورعا. وليس هذا من كتمان العلم، فإنه يوجد من يتكلم في هذه الأشياء، فإذا لم يتوقف بيان ذلك عليه أو لم تكن الحاجة داعية إلى هذا البيان، يعني بالنسبة للسائل، فإنه لا يجب عليه أن يبينه. كما لو كان في الجواب من الضرر على السائل ما ترجح لدى المفتي أو العالم، فإنه لا يجب عليه البيان. تفضل. نعم. صلى الله عليك. قال: وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وهذا عند ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. لاحظ مع الإمامة والجلالة أمثال ابن المسيب رحمه الله يتحرز هذا التحرز. نعم. وقال ابن جرير. صلى الله عليك. قال: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد. لاحظ الآن: وقال ابن جرير وقال أبو عبيد، هذا كما سبق به إلى الترمذي لو قيل وقال الترمذي، لكن الذي قبله وقال ابن شوذب لو قال وبه مثلا أو وبإسناده إلى ابن شوذب مثلا وبإسناده إلى ابن شوذب، يعني إسناد ابن جرير، وهكذا في الذي قبله وقال الليث وبه إلى الليث، يعني بإسناده إلى الليث. تفضل. أحسن الله عليك. قال: وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. نعم، وهذا أيضا أخرجه أبو عبيد في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، هذا صدوق كثير الغلط. هنا يقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، يعني مطلقا ليس المشكل أو المتشابه، وإنما ذلك بإطلاق، فهذا محمول على الورع. نعم. صلى الله عليك. قال: وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني. سألت السلماني. عبيدة السلماني. هنا مضمومة العين. ها. أي. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال: سألت عبيدة السلماني. لا لا لا لا. عبيدة هنا السلماني. ها. أي. أنا عند بالسكون عندي. السلماني. نعم. أحسن. أيوة. عبيدة السلماني عن آية من القرآن. أحسن الله عليك. عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. هذا على سبيل الورع، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابو عبيد وابن جرير اسناده صحيح. ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، مع أن هذه المرويات موجودة يتكلم فيها المتقدمون والمتأخرون وينقلونها، ولا إشكال في هذا، لكن هذه مدرسة في الورع، مدرسة في الورع، مدرسة في الورع، نحتاج إلى هذا كثيرا. يوم الواحد منا إذا صار يحسن الوعظ صار يتكلم في كل شيء، في الأحكام والنوازل والقضايا المدلهمة ومعاني القرآن وما إلى ذلك، ويستفتى، وهذا خطأ، والناس يدفعون الناس دفعا لهذا. لا بد يتكلم، ولا بد أن يسجل موقفا وأن يذكر رأيه القضايا ويعرض نفسه عند وقوفه بين يدي الله عز وجل، ماذا سيقال له وماذا سيقول إذا تكلم في هذه القضية التي لم يحط بأطرافها، والناس يدفعونه دفعا، ولربما يتهم في صدقه ونصحه للأمة بسبب أنه ما تكلم. يا أخي هذا الذي يدين الله عز وجل به، لماذا تحمله ما لا يحتمل، ما لا يطيق، ما لا يستطيع؟ لم يتبين له وجه هذا، بقيت عنده أشياء لو سمعتها منه لربما أنت وقفت وتحرست. لكن لا يلزم أن يشرح موقفه وأن يشرح ما عنده من الأسباب والإشكالات والموانع والصوارف التي تصرفه عن الاشتغال بهذه القضية أو تلك. فلا يلزم أن يتكلم كل أحد في كل نازلة، من تبين له وجه الحق فيها وترجح عنده الكلام أيضا، لأنه قد يتبين له وجه الصواب لكن لا يترجح له الكلام لسبب أو لآخر، قد يكون هذا الكلام مفسدته أكبر من مصلحته فيترك الكلام في هذه القضية ويسكت، فيكون ذلك مما يسعه. وللأسف أصبحت هذه اليوم ثقافة شائعة عند الكثيرين، لابد كل أحد يتكلم في كل نازلة، في كل موقف يسجل موقفه وإلا اتهم. فيلجأ بعض الناس إلى الكلام ليبري ساحته وليبين عن صدقه ونزاهته، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا دين. كلم الإنسان بما يدين الله عز وجل به، كما أنه لا يصح أن يكون كلامه مبناه على هواء زيد وعمر من أهل الدنيا أو الوجاهة أو الأغنياء والأثرياء أو الملوك والأمراء، فكذلك لا يصح أن يبني مواقفه بناء على رغبة الناس والجماهير كما يقال، هذا غلط. تفضل. أحسن الله إليك. قال: وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. نعم، يعني ينظر إلى السياق واللحاق والسباق ويتكلم على هذا المعنى بما يتفق مع السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة أو هذه الجملة. وعلى كل حال هنا في هذا الإسناد عبيد الله ابن مسلم ابن يسار، هذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. لكن مثل هذه الآثار المنقولة عن السلف في التورع مما يحصل فيه مثل هذا في الإسناد لا بأس بنقله وروايته. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. نعم، عن إبراهيم يعني النخعي، كان أصحابه، وفي العادة يقول كان أصحابنا مثلا، هنا ذكره على سبيل الخبر والحكاية، ويقصد بذلك أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كالأسود النخعي ويزيد الأسود ابن يزيد النخعي وأمثال هؤلاء، علقمة النخعي وغيره من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يتقون التفسير ويهابونه. مع أنك لو قرأت في تراجمهم، اقرأ مثلا في ترجمة الأسود النخعي، تجد عجبا في العلم وفي العبادة الأسود ابن يزيد النخعي. هذا على كل حال مخرج عند أبي عبيد وإسناده صحيح. ولاحظ هنا يقول حدثنا هشيم، قال شعبة إلى آخره، حدثنا هشيم يعني القائل، يعني هذا الإسناد عند أبي عبيد، يعني ليس شيخ الإسلام يقول حدثنا هشيم. تفضل. أحسن الله إليك. قال: وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. نعم، وهذا أيضا أخرجه ابن جرير وإسناده صحيح. لاحظ هذا صريح جدا في التورع. الشعبي كما سبق من أوعية العلم، كان واسع الحفظ، يقول: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، يعني أني أترك ذلك على سبيل التورع. فهؤلاء الذين تورعوا تكلم غيرهم، ولهذا نجد في كتب التفسير الآثار الكثيرة التي تملأ المجلدات، كل ذلك مما نقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا التورع هل هو واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب لمن كان عارفا عالما بالتفسير. يعني لو توقفوا جميعا فإننا لم نجد هذه المنقولات والآثار المروية عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. أنبأنا عمر بن أبي زائدة، عمر بن أبي زائدة هذا صدوق رمي بالقدر، وهذا الإسناد حسن. اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، هنا يرشد إلى الورع في هذا الباب. حاصل ذلك إذن أن هذه الآثار المنقولة عنهم ما توقفوا فيه محمله إما على التورع أو أنه لم يتبين المعنى، وما جاء على سبيل الذم يكون لمن تكلم بغير علم. والآثار الأخرى المنقولة التي يذكرون فيها ويصرحون أنهم يقولون برأيهم أو ما نجده مما مبناه على الرأي فإن ذلك محمول على الجواز. إذن إذا قيل لك ما حكم التفسير بالاجتهاد والرأي، الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. تفضل. أحسن الله عليك. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هنا هذا الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، خرجه أحمد وبعض أصحاب السنن وإسناده صحيح، ومحمل ذلك على ما سبق، إذ ما كل ما علم يصح أن يقال. ومن المسائل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما جوابه السكوت، فقد يكون السؤال على سبيل التكلف فلا يجب الجواب، وقد يكون هذا السؤال جوابه يضر السائل فيكون ترك الجواب هو المتعين، وقد يكون هذا السؤال جوابه مما لا يعقله السائل، يعني أن ذلك لا تحتمله مداركه وقواه العقلية والعلمية فلا يجاب، يقال هذه المسألة مسألة متقدمة ودقيقة وتصل إليها إن شاء الله في حينها وليس هذا أوانها. وقد يكون هذا من الاشتغال بما لا يعني، فيقال له أقبل على ما أنت بصدده واشتغل بما يعنيك وما ينفعك ودع عنك هذه المسائل. وقد يكون ذلك لأن هذا الذي سئل يجد من يمكن أن يجيب عن هذه السؤالات ويكفيه، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتية، فإذا وجد من يجيب فإن ذلك لا يتوقف على زيد أو عمر. وفي عصرنا هذا يستطيع اليوم الناس تواصل مع أهل العلم في كل مكان بسهولة عبر هذه الوسائط، فما عادت القضية تقتصر على طالب علم في بلدته لا يوجد غيره فيبقى الناس في جهالة إن لم يجيبهم ويبقون في إشكال وحيرة. فعلى كل حال كتمان العلم هذا يحمل على محمله. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا وهو ثابت عن صحيح الإسناد التفسير على أربعة أوجه. لاحظ الآن هؤلاء الذين تورعوا، يعني هذا مناسبة ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الموضع، هؤلاء الذين توقفوا من السلف الذين تحرجوا الذين قالوا لا نتكلم في القرآن، هذه الأشياء التي تذكر الأشياء التي يمكن أن تقال في التفسير هي على أربعة أوجه. نعم. يقول: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعرفونه بلغتهم لا يحتاج إلى نقل ولا يحتاج إلى أن يكون المتكلم من العلماء وإنما ذلك مما تعرفه العرب بكلامها. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أشر السامع يفهم ما معنى جاء رجل من أقصى المدينة، يعني من آخر البلد. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني مما يتعلق به من التكليف يجب عليه أن يتعلمه. يعني حينما الآن يقال هل تعلم التفسير واجب أو غير واجب، نقول يجب عليه أن يعرف من معاني القرآن ما يتحقق به التوحيد لله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يتعلم من معاني القرآن ما يؤدي به العبادة، ويأتي من العمل ما يكون على وجه الموافقة والصواب. هذا القدر واجب، هذا القدر لا بد منه. فيتعلم مثلا كيف يصلي، يتعلم الزكاة إذا كان ذلك ما يجب عليه، تعلم الصيام، تعلم يعني الله عز وجل يقول مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هذه أشياء أحكام تتعلق بالصوم يحتاج إلى أن يعرفها. فهذا القدر واجب، أن يتعلم من القرآن ما يتصل بتصحيح الاعتقاد والعمل، يعني تحقيق التوحيد والعمل بالتكاليف الشرعية. هذا القدر هو الواجب، والباقي فرض كفاية. ولكن من تركه وأعرض عنه فقد فاته خير كثير، وهو مغبون أن يوجد كتاب مثل هذا. أشرف كتاب أنزل على أشرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على أشرف أمة، أن يموت الإنسان وهو لا يعرف معانيه، هذه خسارة كبيرة. ونحن كما ترون نجتمع على قراءة كلام لعالم كتبه في جواب سؤال، ونقف عند كل لفظة ونبين مواضع الإشكال ومحمل العبارات. وكتاب الله عز وجل أحرى أن يشتغل به وأن يبين مراد الله تبارك وتعالى منه، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام البشر كما ترون يقع فيه سبق قلم، ويقع لهم الوهم، ولا يسلم الكاتب مهما كان تحرزه ودقته من شيء مما قد يستدرك. فالحاصل هذا النوع الثاني، وهو ما تعرفه العرب من كلامها. تفسير الثالث، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. هذا الذي يؤخذ بطرق الاستدلال والاستنباط والجمع بين النصوص المتقابلة وما أشبه ذلك، هذا يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا محمول على حقائق الأمور الغيبية وما إلى ذلك مما استأثر الله بعلمه، وليس المقصود به المعاني. فإن الله تبارك وتعالى خاطبنا بلغة العرب، خاطبنا بما نعقل وما نفهم، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا التيسير هو تيسير لحفظه، وتيسير لألفاظه، وتيسير لمعانيه. هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة. بقي نوع من طرق التفسير لم يذكره صراحة، وهو التفسير، تفسير القرآن باللغة. فتفسير القرآن باللغة يكون بمعرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت هذه المعرفة بالسجية والسليقة كما كانت عند العرب المتقدمين الذين نزل القرآن بين أظهرهم، أو حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة التي حصلت للمولدين الذين شافه بقية العرب ومارسوهم. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقرر في كتاب الموافقات في شروط الاجتهاد، يؤكد على شرطين أساسيين، يقول والباقي يمكن أن يؤخذ عن أهله. يقول مثلا تخريج الأحاديث والتصحيح والتضعيف والحكم عليها، هذا يؤخذ عن أهل الاختصاص، ليس بشرط في الاجتهاد مثلا. لكنه يؤكد على قضيتين أساسيتين، الأولى اللغة، والثانية معرفة مقاصد الشريعة. وفي اللغة يقول لا يجوز أن يتكلم في الشريعة إلا من كان عربيا، أو من كان بمنزلة العربي، عربي أو بمنزلة العربي، يعني في الفهم، بحيث يكون درس من اللغة ما يصير به من منزلة العرب بمعرفة وجوه المخاطبات لدى العرب وطرائق كلامهم ومحامله وما إلى ذلك من أجل أن لا يقع في الانحراف بسبب العجمة. وتفسير القرآن باللغة يرجع إليه لكن ليس ابتداء، يعني نحن ننظر إلى تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف ولا نبادر إلى النظر في اللغة ونرجع إليها ونفسر القرآن، وقلنا إن ذلك من الطرق المنحرفة كما ذكر شيخ الإسلام في الانحراف في التفسير، قوم فسروا القرآن بما يجود بمجرد ما يسوق للمتكلم أو بمجرد ما يسوق في اللغة في لغة العرب، وهذا خطأ يفعله بعض أهل اللغة مثل أبي عبيدة معمر ابن المثنى. هنا إذا فسرنا القرآن في اللغة أيضا ينبغي أن نراعي بعض الجوانب، فمن ذلك أن نراعي المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل، وهذا يذكره ابن جرير كثيرا في التفسير، يعني مثلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نقل عن بعضهم بأن البرد هو النوم، فهذا معنى للبرد صحيح في اللغة ولكنه قليل الاستعمال أو نادر، فالبرد هو ما يبرد الجسم من الهواء ونحو ذلك، وهذا معروف وهو المتبادر، فلا يصح اللجوء إلى المعاني البعيدة وترك المعاني المتبادرة والمشهورة. أمر آخر أنه قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب فنتمسك بصحة المعنى ويؤول لصحة الإعراب، لأن المعنى أولى والإعراب تحت المعنى كما هو معلوم، وهذا له أمثلة. على كل حال، أمر ثالث، تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب كما يقول الشاطبي، لا نحملها على معهود غيرهم. الرابع، أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، غير جاري على اللسان العربي، فمن يعمل مثقال ذرة، يقال الذرة هي هذا الجزء الصغير المكون من سالب وموجب يحصل بمجموعهما شحنة كهربائية إلى آخره، هذا ليس بجار على لسان العرب، إنما الذرة هي صغار النمل. وأمر خامس، أنه لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث، وهذا أيضا كالذي قبله الذرة، أو يأتي إنسان ويقول وجاءت سيارة، يقول السيارات المعروفة، هذا لا يصح بحال من الأحوال. وأمر سادس، وهو أن القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسالك العرب في تقرير معانيها. وأمر سابع مما نراعيه، أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله على مجرد الاحتمال النحوي. وأمر ثامن، ينبغي أن نجتنب التقديرات البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة وعند إعرابه. وأمر تاسع، أن معرفة التصريف، تصريف اللفظة وإرجاع ذلك إلى أصله، إرجاع الألفاظ إلى أصولها، يعين في بيان المعنى الراجح من الأقوال ورد المرجوح، يعني أحيانا قد يذكر معنى ولكنه يعود إلى مادة أخرى، المادة تختلف، مثل ما قلنا في والسماء بنيناها بأيد مما عملت أيدينا، المعنى آخر، الأيد القوة، الأيدي جمع يد، فمعرفة هذه الأشياء يعين على فهم المعنى وبيان الراجح. أمر عاشر، هو أنه لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية، كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولو كانت ما أدري قال 100 أو 1000 قاعدة، هذه القواعد بناء على الاستقراء، والقرآن هو أفصح الكلام، والمنقول عن هؤلاء السلف هم في عصر الاحتجاج، يعني عصر الاحتجاج ينتهي عند إبراهيم ابن هريمة في العصر الأموي، الشاعر إبراهيم ابن هريمة، يعني في حدود سنة 130 تقريبا للهجرة. الأمر الحادي عشر مما يراعى، أن نجتنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة. الثاني عشر، نجتنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام. الثالث عشر، ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. تعرفون أنهم اختلفوا هل يوجد ترادف في القرآن ولا لا، هل يوجد مجاز في القرآن أو لا. بعض الذين قالوا لا يوجد مجاز أو ترادف يقولون موجود في اللغة، لكن ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. السباب والشتائم موجودة في اللغة، هل هي موجودة في القرآن؟ وهكذا. هذا آخر الكلام على هذه المقدمة، نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.